بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نستوفق الله تبارك وتعالى لصواب القول وصالح العمل، ونسأله عصمة من الزر. أما بعد، فمن جملة ما روي من عقائد أهل السنة والجماعة اعتقاد الإمام سفيان بن سعيد الثوري الكوفي أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث، وهو المتوفى سنة 61 و100 على قول، وهو من أقران مالك بن أنس وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. واعتقاده هو ما لقنه لشعيب بن حرب، قد رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال اللالكائي: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57 و200 قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه. فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال له سفيان رحمه الله: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ يعني يريد من أبي عبد الله الإمام سفيان الثوري رحمه الله، يريد منه اعتقادا يقول له: إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه، قلت: يا رب، أخذته من سفيان الثوري. قال: فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. وهذا من التوكيد، أي أنه يريد منه شيئا يسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. فقال له سفيان: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. أول ما لقنه سفيان رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل أن الأمر الذي يبدأ به ويكون أمرا ذا بال أن يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لقنه الاعتقاد الأول الذي هو من توحيد الله تبارك وتعالى، والذي يميزه عن الجهمية الملحدين وعن المعطلة المشركين. قال له: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. وقد أسند هذا القول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والقرآن ليس بخالق ولا مخلوق، رواه اللالكائي بأسانيد له موقوفة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود أو علي. وروي هذا من وجوه: أن القرآن منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به عز وجل تبارك اسمه وتعالى جده، ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأمين عليه، ودعا الناس إليه، وجمع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو اليوم بحمد الله تبارك وتعالى وبفضله بين أيدينا، ونتلوه ونقرأه في صلاتنا ونناجي به ربنا تبارك وتعالى. والجهمية معطلون، وقد تقدم لنا كلام كثير عنهم، ونريد أن نختصر هذا الاعتقاد، فنحن نريد أن نقرأه قراءة مختصرة لا نجعلها طويلة، قراءة مع تعليق لعقيدة الإمام سفيان الثوري رحمه الله. فلقنه القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر، أي من قال أن القرآن مخلوق أو غير تلك المقالة فهو كافر بالله العظيم. ثم قال له: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا اعتقاد أهل الحديث، أن الإيمان قول وعمل ونية. فمن قال أن الإيمان مجرد معرفة ومجرد نية فهو فهؤلاء جهمية، ومن قال أنه مجرد قول فهؤلاء مرجئة. وأهل السنة يقولون أنه قول وعمل ونية، لا يكون الإيمان حتى يكون قولا وعملا واعتقادا مع موافقة السنة، حتى يقول بلسانه قول اللسان وعمل الأركان وهي الجوارح وتصديق الجنان وهو القلب. فقال له بعد ذلك، قال له يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أيضا اعتقاد أهل السنة خلافا للمرجئة والخوارج، فهم يعتقدون أن الإيمان يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يزداد بالطاعة وينقص بالمعاصي والذنوب والآثام. ثم قال له ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، أي أنه لا ينفعك القول، ولا يجوز لك أن تقول دون أن تعمل، أو أن تقول وتعمل دون أن تعتقد، أو أن تقول وتعمل وتعتقد ثم تكون على البدعة ولا تكون على السنة، فإن ذلك لا يكفيك، بل يجب أن توافق السنة. ثم سأله عن موافقة السنة، قال له، قال شعيب: فقلت له يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر، أي يعتقد أنهما أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال أبو بكر ثم عمر، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقدمونهما ويقولونهم خير الناس. فالأصل تقدمة الشيخين، وهذا خلافا للرافضة وخلافا لبعض أهل البدع، فإن السنة أن يقدم أبا بكر وعمر كما رتبوا في الخلافة، وذلك اعتقاد المسلمين، أي قال أن أبا بكر خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الستة المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال له يا شعيب: لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعلي على من بعدهما، أي لا ينفعك هذا حتى تقدم عثمان وعلي على من بعدهما، تقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم قال يا شعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. ومراد سفيان رحمه الله قوله لا تشهد لأحد يريد المسلمين، ودلالة ذلك أنه قال له بجنة ولا نار، وقد علمنا أن الكافر لا يلج الجنة ولا يدخلها، قد حرمها الرب تبارك وتعالى عليه، إنه قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقال له حتى لا تشهد لأحد يريد المسلمين بجنة ولا نار، وهذا اعتقاد أهل الحديث، أنهم لا يشهدون على الكافر، لا يشهدون على المسلم بجنة ولا نار، إنما يخافون على المسيء ويرجون للمحسن، يعني أن ترجو للمحسن وتخاف على المسيء، لا تشهد لهذا بجنة ولا تشهد لهذا بنار. واستثنى له ذلك، وهذا يثبت أنه يتكلم عن المسلمين، قال: إلا العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. ثم قال له يا شعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وهذا أصل عظيم ينبغي الانتباه إليه، إلى أن أهل السنة رحمهم الله يجعلون في عقائدهم أمورا فقهية وأمور عقدية، لأن هذه أيضا في خلافها التبديع، لا سيما وقد اشتهر بها أهل البدع. وهذا رد على من يقول أن الأصل فقط هو فطري وليس ما يدرك من خمر وغير ذلك، بل إن أصل الدين عند السلف رحمه الله منه ما هو فطري ومنه ما هو خبري ومنه ما هو فقهي ومنه ما هو عقدي، فكله أصل الدين، والذي يعرف به السني والذي يعرف به المسلم. ثم قال له حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وقد عرفت الخوارج وبعض أهل البدع بإنكار المسح على الخفين، لذلك يجب أن يعتقد الإنسان أن الأخذ بالرخصة التي أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مسح وقد أدخل قدميه في الخفين وهما طاهرتين، أن المسح هذا أعدل من أن يخلعهما ويغسل قدميه. وهذا أصل عظيم لكي يتنبه أن المسح على الخفين من أصول الدين العظام، وأن ينتبه على هذه أن ينتبه لهذه المسألة جيدا. ثم قال له: يا شعيب بن حرب، ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما، أي أن تخفي بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الفاتحة إذا أردت أن تصلي فلا تجهر بها، وإن عرف الجهر بها عن الشافعي رحمه الله، ولكن الذي ورد عن جمهور الصحابة والتابعين كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند عبد الرزاق أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد عرف أيضا الجهر بها عن خلق من أهل البدع. لذلك أراد سفيان رحمه الله أن يميز وأن يقول أن يكون إخفاؤك لها خير من أن تجهر بها، أو أحب إليك من أن تجهر بها. فهذه أيضا من العلامات التي جعلها للسنة رحمه الله. ثم قال له: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله. وهذا أصل عظيم في الإيمان بالقدر، وأصل ذلك حديث جبريل الذي رواه مسلم والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أنه لما سئل عن الإيمان ذكر الإيمان بالقضاء والقدر. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وبهذا نزل القرآن، وهذا اعتقاد المسلمين، أن يؤمنوا بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. ثم قال له: يا شعيب ابن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار. يتكلم عن القدرية، وهي فرقة من فرق أهل البدع والزيغ والضلال، وكانت مشهورة في ذلك الزمن ومنتشرة بكثرة. وهم فرق كثيرة، منهم المتوسطة المبتدعة الذين تكلموا في أقدار الله عز وجل، ومنهم الغلاة الذين قالوا أن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، وهذا كفر بالله العظيم، وهؤلاء كفار، هؤلاء القدرية كفار وهم الغلاة. فصار يرد عليهم سفيان رحمه الله بعد أن ذكر له بعض بنود الاعتقاد. قال له: ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه كلها في إثبات القدر، وأن الله عز وجل علم ما كان وعلم ما سيكون سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال: وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ثم قال: وقال أخوهم إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني. ثم قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. رد على القدرية رحمهم الله بكلام الله عز وجل وبالقرآن وبما ذكر على لسان الأنبياء وعلى لسان الملائكة وعلى ما قاله إبليس، فهو كان من الذين يعلمون أن الله عز وجل هو الذي قدر، وهو الذي قدر الخير والشر، والحلو والمر، وكل ذلك بقدر الله عز وجل. وقد مر ذلك معنا لما ذكرنا في اعتقاد الرازيين باب الإيمان بالقضاء والقدر، وتوسعنا في ذلك أكثر. ثم ذكر له قاله: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. وذلك من المسلمين أن ترى الصلاة خلف برهم وخلف فاجرهم، لا تترك الصلاة معهم ولا تتبرأ منهم. ثم قال له: والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة. والجهاد قلنا ماضي إلى يوم القيامة، والحج كذلك مع الأئمة. ثم قال: والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. وذلك أن تصبر تحت لواء السلطان الذي يتولى أمرك من المسلمين، جار عليك أم عدل، حتى ترى منه كفرا بواحا. فإنك إن لم ترى منه كفرا بواحا لا تخرج عليه، بل تصبر تحت لوائه، وتلك هي السنة. ثم قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. أي أن أهل الحديث رحمهم الله يفرقون بين الجمعة والعيدين وغيرها، فهذه تحضر مع من وجدته من المسلمين، وأما ما سوى ذلك فتنتقي وتتخير ألا تصلي إلا من خلف من تثق به أنه من أهل السنة والجماعة. ثم قال له: يا شعيب ابن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث، فقل: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. رحمه الله ورضي عنه ونفعه بما قال وبما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اعتقاد مهم جدا ونفيس من إمام جليل كبير من أئمة أهل الحديث كسفيان الثوري رحمه الله. فيجب أن يعتنى بهذه العقائد، فهي من ميراث السلف رحمه الله، وأن تتداول بيننا كما تداولت بين هؤلاء القوم، فقد رووها بأسانيد واهتموا بها واحتفوا بها. ويجب علينا أن نعلمها أصحابنا وإخواننا، وأن نكتبها وأن نحفظها وأن نتدارسها وأن نحافظ عليها، فهي خير من كثير مما يتداوله اليوم الناس من سلع الدنيا ومن كلام لا يغني ومن كلام لا ينفع. وقد اختصرت التعليق عليها وجعلته موجزا بليغا لكي لا أطيل ولكي لا أكثر على السامع، وفقه الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. وإن في كلام الإمام سفيان الثوري رحمه الله كفاية إن شاء الله، وأغلب الذي ذكر واضح بحمد الله تبارك وتعالى. وإنما ما أردت أن أقرأ عليكم هذه العقيدة العظيمة النفيسة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بميراث السلف، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع هديهم ولتقليد سمتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإنه بكل جميل كفيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل.